مشغولين أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مش عارف، رغم أننا التقينا يوم الأربع الماضي، إلا أننا حاسس أن أنتوا وحشيني النهاردة، مش عارف ليه. فأنا أحبكم في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في الجنة. يعني القصة، الرسالة، أنا ما بحبش الرسائل الفورورد ديك، مش عارف بتقولوا عليها ايه، اللي هي بقى سيدنا معاذ وسيدنا عمر وحشوا بعض، فقال ما اطولها من ليلة. فعلا قد احس ان انا نفسي اشوف الشيخ سمير مصطفى، فاقعد اقول يعني الواحد يطوله ازاي ده، وامتى يجيبه من حلوان ازاي مثلا يعني. فالله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على الطمع في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة بقى نفسي اشوف ولا ايه قاعد معي، او الاقي نفسي حملت اليه، شيء جميل. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الجنة، اللهم انا نسألك ان ترزقنا الجنة. لما شفت الاخ اللي قاعد بلحية ورا، ما تبصوش عليه، الاخ اللي قاعد بلحية ورا خالص على الكرسي ده، ظننته الاخ ربيع حدوتة، مش هو؟ هو اللي مش هو، أنا مش عارف، أنا مش شايف كويس. فالشاهد إيه؟ تذكرت الآن أن نتفقد إخواننا. عايز لما تشوفوا حد من إخواننا بتوع زمان قولوا له أنت ما بتجيش ليه؟ ما تيجي. في ناس كتير تاهوا مننا ووقعوا في الطريق، وقد نكون إحنا السبب في ضياعهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. يعني فين عم الحاج أبو الفتوح؟ مش موجود ابو الفتوح النهارده. عارفين ليه؟ دعاني على العشاء وانا ما روحتش، زعل اكيد الراجل. قولوا له انا برضه مش هتعشى عنده ان شاء الله، بس يجي. وفين عم احمد؟ برضه مش باين النهارده عم الحاج احمد. اللهم اشفيه شفاء لا يراد له سقما. عايزين نتفقد اخواننا. وتفقد الطير فقال عايزين نتفقد بعض. الدنيا وحشه، والدنيا بتاخد الناس في رجليها اليومين دول، والفتن شديدة، ونفسيات الناس بقت مضطربة. أنا وانت كلنا كده. احيانا تلاقي الواد عمرو ده هو يعني ايه، قابلته مره فسلم علي، لسه دلوقتي واحد بيقول لي انا سلمت عليك ما سلمتش عليا كويس. قلت له طب اعذرني، يعني انا قلت قبل كده كذا مره ان انا مش مطلوب ان انا ابقى رايق 24 ساعه، يعني ممكن ابقى متضايق، ممكن ابقى زعلان، ممكن ابقى مريض، ممكن ابقى الواد شرف ده لابس لي بتاعه حمراء النهارده مش عاجبني فضايقني، فهكذا يعني ايه، يعني قد يكون اي سبب من الاسباب. فقابلتك سلمت عليك وانا دماغي مشغوله ومش شايفك. فالواد قاعد اقول له ما تحلقش لحيتك تاني، وكل مره اشوفه برضه حارق لحيته مفيش فايده. طيب كلها دي حاجات بتضايق برضه، صح ولا لا؟ فعشان كده بقول كده، اقصد ايه، النفسيات مش مستقيمه اليوم. فعشان كده ممكن واحد يزعل مني او يزعل منك او يزعل من المجلس نفسه. يعني انا شايف الاخ اللي قاعد اخ طيب وفاضل وبيحب يقعد براحته كده، والناس كابسين على نفسه، والاخ كل ما يقوم يخبطه بركبته في ظهره ويدوس على ركبته وهو قايم ويسند على كتفه، وهو الراجل مش مستحمل الكلام ده. فقال طب معلش بقى ابقى اسمعها في الشريط وخلاص، ابقى ادخل على الموقع عاجبها وانتهينا. فممكن الناس تزعل مننا في مواقف بسيطه كده. فعايزين نتفقد اخواننا. لما تشوف الاخ ما جاش ليه، ثم انت ما جيتش ليه، تعالى انا بحبك في الله. فنسال الله عز وجل ان يجمعنا في الجنه. نرجع لموضوعنا، بس قبل ما ادخل في موضوعنا ادوني خمس دقائق كمان بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي. مش عارف مالكم مش عجباني صلاتكم على النبي اليومين دول. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كده الاحتفال بالمولد بدعه. بدعه ليه؟ احنا قلنا ان المبدا عندنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. النبي احتفل بالمولد؟ قال لي احتفل مولد. يعني النبي عمل مولد؟ قال لي لا، احتفل بأنه هو كان بيصوم كل يوم اثنين، ولما سئل عن صيام الاثنين قال هذا يوم فيه. قلت أنا موافق على الاحتفال ده. أنت بتصوم كل يوم اثنين؟ يبقى ما بتحتفلش بالمولد. جاي بقى تعمل مولد وزفة ليه؟ عايزين نحتفل بالمولد؟ نحتفل زي ما النبي احتفل إن احنا نصوم كل يوم اثنين. ما نفوتش اثنين أبدا. كل يوم اثنين نحتفل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونصوم يوم الاثنين. اما مظاهر الاحتفال ان احنا نعمل ندوه، ان احنا نتكلم عن سيدنا النبي ونعمل شعر في مدح النبي، ان احنا نذبح بط في اليوم ده، ان احنا نجيب حلاوه المولد. القصه دي حصلت من 30 لا من 20 20 25 سنه كده. كنا بندي درس في مسجد الرحمه في الهرم، الكلام ده سنه 89 88 يطلعوا لهم كم سنة دول أنا مش عارف. المهم وكان في محل حلويات في الطريق للمسجد كان اسمه توينكي، معرفش موجود دلوقتي ولا ضاع معرفش. المهم يعني فالمهم دخلت المحل ده، والحمد لله كان لينا قصة برضه في المحل ده مش وقتها دلوقتي، لكن لقيت واحد بيشتري حلاوة المولد. فبقول له أنت بتشتري بحلاوة المولد ليه؟ قال لي بنفرح بسيدنا النبي. قلت له هو يجوز الاحتفال بالمولد؟ فقال لي ده اللي ما يحتفلش بالمولد والعياذ بالله يبقى كافر. فقلت ده عايز الحاج عمرو احمد بقى يبدا معاه من جديد، ده جاي من بعيد قوي. عايزين بس نفهم الناس كلمه واحده وبمنتهى البساطه، اللي عملوا النبي على عيننا ورأسنا وفوق، واللي ما عملوش النبي ما يلزمناش. بدأ الاحتفال بالمولد سنة 550 هجرية، يعني بعد أكثر من خمس قرون، بعد ست قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يعملوا مولد. والقصة طويلة ملهاش لازمة عندنا. الشاهد إيه؟ إياك أنك تحتفل المولد. لا تشتري حلاوة المولد، لا يجوز، ولا تصنعها ولا تبيعها ولا تبيع السكر للي هيصنعوها. اي تعاون على صناعه الحصنه والعرايس والكلام ده إثم حرام لا يجوز ولا تقبلها ولا تقبلها، لأن كل هذا نوعه إقرار. لما أقبل حلاوة المولد يبقى أقررت الاحتفال بالطريقة دي وصارت الحلاوة نسك والعياذ بالله. فلذلك إني أنهاكم فانتهوا. قولوا سمعنا وأطعنا جزاكم الله خير. بقي حتة كمان تدوني كمان خمسة كمان خمسة قبل ما ندخل في الدرس. كل ما اسمع قول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أتذكر مقالة لينا زمان كان اسمها ظاهرة الاستحمار. فاكر حاج عمر؟ عايزين نبقى نجيب ظاهرة الاستحمار دي نقراها المرة الجاية إن شاء الله. ظاهرة الاستحمار، في ناس كده بتستحمر أنا بحبكم في الله. يعني ربنا بيقول بالطريعة ونور، هو يستحمر ويروح ماشي بالغلط. سبحان الله العظيم. عشان كده تلاقي الأوصاف الآيات في الانتقام من ثمود عجيبة جدا. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، إهانة نزلت عليهم صاعقة بس فيها إيه؟ إهانة. ليه؟ لأن هو ده السبب. الشاهد لما أجي أدور إيه السبب؟ إيه سبب ظاهرة الاستحمار؟ ما تزعلش مني. واحد عنده امرأته ست طيبة نظيفة نظيفة نظيفة قاعدة في البيت، يقوم هو يبص لوحدة قذرة، أهو ده استحمار؟ ما هي حلالك وحلاله تفتقده. انتوا معايا؟ تفتقده مش لاقياه. تفاجئ انه ربنا رزق ورزق من حلال. لسه كنت انا والواد عمرو ده في الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. فقال لي فلان من الناس كان فتح مصلحة صغيرة كده وربنا بيرزقه منها رزقا حسنا، وسع فباظت. هي كده ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب رزق حلال قد ايه؟ قد كده يعني بتقبض 1142 جنيه على اخر الشهر، اخر 2 جنيه في جيبك خلصوا الحمد لله ماشيه. والحال اليومين دول مستور، اللهم استرنا يا رب. عايزين نعيش حاله ايه؟ مستور. عايزين نعيش الحالة دي، الحالة ايه؟ مستور. صلي ويروح ينام، يروح شغله، القرشين اللي جايين على قد الرايح، اذا خبط خبطة وقع وقع بيستغفر ويتوب. الحالة ايه؟ مستور. اللهم الطبنا يا رب، ربنا يستر ويعدي اليوم ده على خير. خليك ايه؟ مستور. الشاهد ايه؟ ان ممكن يكون ربنا بيرزقه من حلال رزق شوية يدوبك كافي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم اجعل رزق آل محمد ايه؟ القوت اللي هو جاي على قد الرايح بس خلاص. الشاهد ايه؟ ان الانسان اللي هو ربنا اكرمه ورزقه رزق على قد الحال، لو عينه عملت كده، احنا قلنا في زوغان القلوب ايه؟ ان ممكن يبقى واحد عايز يزوغ، الواد عبد الرحمن ده عايز يزوغ، فبيقول لي انا هروح اشرب، اقعد يا ابني الميه اهي، طب انا هدخل اقعد يا ابني خلي اقعد يا ابني، اذن عليه عشان ما يزوغش. لكن مع ربنا ما بينفعش كده، لما حد يحب يزوغ ربنا بيديله الفرصة. عايز تزوغ؟ يعني تلاقي كده هو عايز يعني الله يرى منه انه مفتون في حب النسوان، يبتلى في شغلانة كلها نسوان. هو عايز كده، عايز يزوغ. واحد عايز يسرق يبتلى بشغلانه هو التعامل فيها في الفلوس عشان يسرق، وهكذا لو اتحط في شغلانه تانية مش هينفع. هو عينه فين؟ عينه على الزوغان دي، فعايز يضيع ضيع. واستدللنا على ذلك بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ألف سلام نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الشاهد ايه؟ سر الاستحمار الشيطان. اسمع: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ آخر مرة في حياتك سمعت الآية دي إمتى؟ في صلاة العشاء، في صلاة العشاء النهاردة، بس هو كان نايم مش دريان. صلى الرسول صلي صلى الله كان سرحان. وقيضنا، شوف شوف كلمة وإيه، وقيضنا. ربنا سبحانه وتعالى سخر وأوجد وألزم وأحاطهم بقرناء. صلى الرسول صلي، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي يا عم، صلوا على النبي. بيقولوا انكم ما بتحبوش النبي ومش هتعملوا مولد. احنا مش نعمل مولد لكن بنحب النبي، ولا لا؟ بنحب النبي اكتر منهم ان شاء الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتنة التزيين التي لم يكبر عليها احد من البشر الا من رحم الله، تزيين. لذلك بنقول ايه، ان احيانا بعقول فزة وتلاقيه ضاع بسبب هذا التزيين. التزيين: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ملكة سبأ كانت عقلة جدا جدا، يعني شوف الفرق بين ملكة سبأ وملك مصر. ملك مصر قال لهم: ما أريكم إلا ما أرى، ولا أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ملكة سبأ ما قالت لهمش كده، قالت لهم إيه؟ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. كانت عاقلة جدا، لكن إزاي واحدة عاقلة بالطريقة دي تعبد شمس؟ شوف الهدهد بيقول إيه؟ وأنا بتعجب من غيرة الهدهد على التوحيد. اسمع كده: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ الهدهد غار غيران على التوحيد. ألا يسجدوا لله؟ الناس دول ما بيسجدوش لله ليه؟ فتنة التزيين: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. لا ده انتوا هتبقوا زي الفل قدام، وما خلفهم لا ده انت، ده انت الأصل في الموضوع ده، انت أحق بيه. وما خلفهم زينوا لهم ما بين أيديهم مستقبلهم، وزينوا لهم ما خلفهم ماضيهم، فقالوا أنتم أحق بهذا الأمر، فطغوا واستحمروا. هي دي ظاهرة الاستحمار. أنا مش عايز أسأل السؤال اللي أنت ها؟ اللهم اغفر لنا واعف عنا، اللهم ارزقنا البصيرة لنكون مؤمنين. محتاجين فعلا إن احنا نتوقف وقفة. أنت أحيانا بتس فيها يعني كده بتسوء فيها، ولا حين تذكر تذكر وترجع: اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. ثم نعود إلى سياق حديثنا في الرحلة إلى الدار الآخرة. وكنا قد تركنا الناس في الموقف منذ أسابيع عدة، تركنا الناس في الموقف، حشر الناس أجمعون إلى أرض المحشر ووقفوا جميعا. وأنا بقول الكلام ده يا جماعة عقيدة، أن تعتقد أنك حشرت كما وصف النبي صلى عليه حافيا عاريا ليس عليك شيء كما ولدتك أمك، ثم والناس كلهم كذلك رجالا ونساء، وأنت تحمل على ظهرك ذنوبك. دنت الشمس من اتصور الموقف شكله ايه، دنت الشمس من الرؤوس وألجم العرق بعض الناس إلجاما، بعض الناس عرقوا إلى كعبي إلى ركبتي إلى فخذي إلى حقوي إلى ثديي، بعض الناس إلى أنفه حتى شفته السفل، ألجمه العرق إلجاما. شمس دانية من الرؤوس والوحوش حشرت، وجمع الشمس والقمر وأشرقت الأرض بنور ربها وعرض الجميع، كل واحد في الموقف ده بيدور على همه. أنا قلت في خطبة الحلم الحلم إن أنا بحلم إني في الموقف، أنا بحلم أول ما أوصل لأرض المحشر هدور على سيدنا النبي، في واحد هيجري يدور على سيدنا فين. أنا معتقد عندي عقيدة إن في أرض المحشر في إيه، حوض، والحوض عليه كيزان كنجوم السماء، وإن واقف على الحوض مين، سيدنا النبي، والنبي بيسقي الناس بإيده، واللي يشرب مرة عمره ما يعطش تاني أبدا ولا يحتاج مية. فأول حاجة في دماغي لما أوصل أرض المحشر أدور عليه، على سيدنا النبي. أنا نفسي أول حاجة أطلع من قبري يودونا أرض المحشر بسرعة، أطلع جاري على أرض المحشر فين النبي، وحشني. قلت كأنك أنت ساعتها ما توصل وتحط إيدك في إيده، أنا حاسس بقى بالوصف اللي قال سيدنا أنس ما مسست إيه حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي. حاسس بإيده، حاسس بإيده، قال إيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يده تفوح طيبا كأنها خرجت من جؤنة عطار. ساعة ما تسلم عليه تفضل طول النهار ريحة إيدك حلوة، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، حاسس بقى أنه ريحة إيده مفكفكة، صلي عليه، وبس طولني أنت إيده ورجله، صلي عليه، وأنا هبوس لما أشبع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إيد سيدنا، بقى أنا همسك إيد سيدنا النبي وسيبها تاني، لا لا لا، قال له إيه، أن لقينا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في طريق وكانوا أطفالا، قال فمسح برأس كل منا ومسح بوجهي، لما قال فما زالت رائحة طيبه في وجهي جمعة، أسبوع سبعة أيام. طبعا الرجل ما يغسلش وشه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ناس تانية في الموقف صارت توصل موقف الدنيا حر والشمس قريبة والعرق، فبيدور على ظل، شاف ناس تانيين قاعدين فين، في ظل العرش. وقلنا يا جماعة أنا بحبكم في الله، إن من فضل الله يعني لازم أجيبك من فوق يعني ولا إيه، أقعد يا صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم الربو شوية، هو ده أبو الفتوح اللي كان عزمنا على العشاء، إيه رأيك أجيب الناس دول كلهم؟ خلاص إحنا عايزين يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله كل الناس دول يأكلوا بإذن الله تعالى. لا لا بجد إن شاء الله بإذن الله تعالى الأربعاء الجاي أنا هوكلكم بإذن الله تعالى، لا لا لا هوكلهم زي ما اتربينا وإحنا صغيرين، كنا بنروح درس الشيخ كان بيوكلنا عسل أسود وجبنة، فهنجيب لكم عسل اسود وجبنة ينفع ونتعشى مع بعض هنا الاربع الجاي باذن الله تعالى. بس ما تجيبوش مصر كلها بقى. ما حدش يطلع يقول يا قوم ان جابر قد صنع لكم طعاما. خلاص عم بفتح صفحتين عسل من الصعيد عشان ان شاء الله باذن الله تعالى. بس شوف لنا العيش بقى، موضوع العيش اقعد اخليه اقرب شويه. طب خليه اقرب اتفضل. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس شاف تحت ظل عرش الرحمن، كنت بقول لكم ان شريعتنا جميله. ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول الطريق الى الله واحد لا تعدد فيه، ولكن هو بمقتضى اصله واحد، ولكن التعدد ليس في ذاته ولكن في اصنافه وانواعه. يعني الصراط المستقيم صراط واحد، يعني الطريق الموصل الى ربنا طريق واحد، فماذا بعد الحق الا الضلال. لكن الطريق الواحد ده واسع جدا، واسع جدا، وهي دي صفة الصراط، ان يبقى واسع يسع الناس كلهم. يعني واحد له في قيام الليل بس ملوش في الصيام، واحد له في الصيام وملوش في طلب العلم، واحد له في طلب العلم وملوش في الدعوة، واحد له في الدعوة وملوش في النفقة في سبيل الله، واحد له في، وهكذا. عشان كده تحت ظل العرش ذكر سبع أنواع جمعهم الشيخ سيد حسين العفاني، خلهم يجي 100 نوع. لكن الشاهد ايه؟ خلينا في السمع اللي ذكره سيدنا النبي في حديث واحد دول، ان عايزك تدور لك على حاجة من السبع دول انت فيها عشان تروح ظل العرش. امام عادل، مش انا، مش امام عادل، يعني رئيس جمهورية، امير، خليفة عادل. طب الثانية، شاب نشأ في طاعة الله. خلاص شبنا، فين شاب بقى؟ عدد دي كمان. طيب ها، شوف تاني في ايه كمان. رجل قلبه معلق بالمساجد، سهلة دي صح؟ طيب رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، دي اللي وقفنا عليه المرة اللي فاتت، سهلة دي. انا عايز كل واحد يقول لي اللي جنبي بقى انا بحبك في الله ويسلم عليه عشان الذنوب تتصاق. يلا قل له وانا بحبكم في الله جميعا، قل له انا بحبك في الله، حبوا بعض في الله، ويبقى كده ان شاء الله لو رزقت الاخلاص في هذا العمل يبقى في ظل عرش الرحمن نلتقي ان شاء الله عز وجل. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النهاردة اوعى تقول يعني ايه مستني، طب يا ربنا يكرم بقى بوحدك كده، لا، انت عندك النت بيدعوك كل يوم لامرأة ذات منصب وجمال، صح ولا لا؟ التلفزيون بيدعوك كل ساعة لامرأة ذات منصب وجمال تتفرج عليها، الجرائد والمجلات والمواقع الخبيثة والقنوات الخبيثة كل دي بتدعوك. فاستمسك واستعصم وتكون منهم إن شاء الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. اعملها مرة حتى ولو بجنيه واحد فقط، اعملها مرة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم يا حي يا قيوم. رجل ذكر الله خاليا، يا جماعة احنا محتاجين فعلا أن تذكر الله خاليا. لازم، أنا بسميكم دلوقتي الناس بتوعنا أحبتي في الله، أحباب الجدد دول، هنسميها الربانية، الربانيون. لأن خلينا نقول كده وبس، الربانيون الجدد، هذا العبد الرباني شرط لا بد لك من خلوة، لازم يا أخي يا حبيبي في الله يا شيخ يا ابني لازم يبقى لك حتة تقعد فيها في سكون تام، لحد شايفك ولحد يعرفك ولا تليفون يرن ولحد يخبط عليك، لا يراك إلا الله. في بيتك بقى تقدر تقول لزوجتك أنا لما أدخل هنا لما أقفل الباب ده محدش خبط علي لحد ما أخرج، حتى لو حصل ما حصل. خلوة اسمها خلوة إيه؟ حصينة. خلوة حصينة يعني تقعد ليه؟ لأن أحيانا أنا كنت لسه بقول للضيوف عندي مبارح إن أحيانا في خواطر بتخطف، الخطر ده لا يعوض، يعني أحسن أحيانا ترزق دقيقة سكينة، سكينة دقيقة أنس، دقيقة لطف، دقيقة إخبات. أحيانا بتيجي دقيقة والشيطان الخبيث في الدقيقة دي عيل يصوت، واحدة تنكد عليه، مش عارف تليفون يرن، مش عارف تبلغ بمصيبة، لازم يفسد الدقيقة دي. فإن لم تكن خلوة حصينة ممنوع التداخل فيها تماما مش هتنال هذه اللحظات. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له. ما تنفعلوش، ما انتش بتاعه جل جلاله سبحانه وتعالى. فاعلم أنك لا تصلح لله، اعلم أنك أنت محتاج أن تأنس بالخلوة. رجل ذكر الله إيه؟ خاليا. اوعى تفكر أن أنت النهاردة الواد بتاع الأميرية ده إيه اللي جابه هنا النهاردة، اسمك إيه؟ الشيخ كرم. اوعى تفكر الشيخ كرم النهاردة أنك تروح أنت تذكر الله خاليا تروح عينيك تفيض، لا، دي محتاجة صناعة ربانية طويلة. تذكر الله خاليا سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة لحد ما تيجي ذكر الله خاليا، أصلها مش دمعت عيناه دي فاضت. قلت لكم قبل كده شفت واحد الناس كلها بتعيط دمعة دمعة بتبكي بدمعة دمعة، أنا شفت ده بينزل أربعة أربعة كده، أربعة أربعة والله شفت بينزل عينيه بتنزل أربع دمعات مع بعض، أربعة أربعة من هنا كده بحر. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك يا رب. الشاهد إيه؟ اجعل لنفسك أيها الرباني خلوة حصينة تخلو فيها مع الله في محاسبة النفس، في تدبر القرآن، في معالجة القلب لحضور الذكر، في في في نقي واحد من السبعة دول وركز فيه. أنا بقى بتاع مثلا وكده، أنا بقى بتاع المساجد قلبي معلق بالمساجد، أنا بقى بتاع صدقة فأخفاها، عمر بحد هيعرف حاجة عن موضوع صدقاتي، أنا بقى بتاع الحب في الله بحب الناس كلها وادعو الناس كلها للحب وعايش مع الحب. شوف واحدة تبقى دي بتاعتك التي تنفذ منها إلى الله، والسبعة شارك فيهم الناس أنت كمان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الناس في ظل العرش أكلوا ويذهبون إلى رسول الله في الموقف العظيم. أنا عايزك تتصور الموقف، شمس تدنو من الرؤوس، زحام شديد جدا، العرق بقى وريحة العرق، أعطى الله سيدنا النبي ده الباب اللي وقفين عليه في شرح العقيدة الطحاوية اللي هو حوض واسع الأرجاء، ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء. هذا الحوض يصب من نهره الذي أعطاه الله له في الجنة نهر الكوثر. فربنا أعطى لسيدنا النبي نهر، نهر ماء في الجنة، إنا أعطيناك الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه، نهر أعطانيه المولى عز وجل، نهر، نهر ماء في الجنة. النهر ده لون ميزابان، عارفين الميزاب؟ الميزاب بتاع الكعبة، الميزاب ماسورة خارجة من السطوح عشان المية اللي بتتجمع من السطوح تنزل من الايه؟ من الميزاب. ده الميزاب، عرفتوا الميزاب؟ هذا ميزاب من الجنة، من النار في الجنة، بيصب فين؟ في الحوض اللي في الموقف، والناس تشرب من الحوض. أخطر ما في الحوض أنه ليس كل أحد يخلص إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. يعني ما هوش مستطيل كده، لا، مدور زواياه، ملوش زاوية، ملوش سن، مدور وزواياه.